إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، كل مؤمن ومؤمنة يعمل في هذه الدنيا ليدفر بجنة الله عز وجل ولينجو من ناره يوم القيامة. ألا إن في الدنيا جنة وفي الدنيا نار، فإن في الدنيا جنة لا يدخلها كل أحد، بل قد يحرم منها كثير من العباد، كما أن في الدنيا نارا قد يصطلي بنارها بعض عباد الله عز وجل. أعظم جنة يدخلها العبد بعد طاعة الله في الدنيا هي بر الوالدين، فبر الوالدين هو جنة العبد في دنياه، ومن حرم بر والديه فهو في نار الدنيا أدرك ذلك أو غاب عنه. فإن من بر والديه بقوا أو ماتوا عاش الجنة، لأنه عاش رضاهما وإسعادهما وبرهما وإحسانهما ودعاءهما، وعاش ما بعد ذلك من جزائه في الدنيا من بر أبنائه به. تأمل يا أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، كتاب الله عز وجل، تجد أنه جعل البر للوالدين أربع مراحل. حري بالمؤمن، حري بالمؤمنة أن يقف عند كل مرحلة منها. المرحلة الأولى أن الله تعالى أمر ببر الوالدين عاما، بل جعله ثاني الواجبات بعد وجوب طاعة الله ورسوله في كثير من الآيات، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، ولم يجعل للابن ولا للبنت خيارا أن يقدم مرضاة أحد أيا كان بعد الله ورسوله على مراد أبيه وأمه. وأعظم الأعمال بعد الواجبات هو من تفنى فيه الأموال والأرواح، الجهاد في سبيل الله. ولما خرج شاب يريد الجهاد ويأمر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في المجاهدين، قال: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقال للآخر: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، لأنهما خاف عليه من الجهاد أن يقتل. المرحلة الثانية خصوصية الأم بمزيد من الإحسان، وما ذلك إلا لما تعانيه، كما وصف الله عز وجل: حملته كرها ووضعته كرها، فجعل حقها ثلاثا كلها مقدمة على الأب: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فحقوقها ثلاثة مقابل الأب، لضعفها ولحاجتها ولحملها وتعبها، وهذه الثلاثة كل ثلاثة مقابل واحد، وكلها مقدمة على حق الأب. والمرحلة الثالثة من البر حال الكبر والعجز والضعف والمرض، فإن الحاجة للابن تشتد هنا والحاجة للبنت تشتد هنا، فأكد الله حق الأبوين في هذه المرحلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهنا يتأكد لشدة الحاجة. والرابعة بعد موتهما، فإن من أعظم نعم الله علينا أيها الإخوة أن قصرنا وفرطنا أن البر لا يبلى ولا يموت بموت الأبوين. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر بعد الموت فأخبره به: هل علي من بر أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما، الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وإيفاء عهدهما من بعدهما من وقف أو وصية أو هبة أو وصية بإخوة أو أخوات أو أبناء، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وزيارة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فكل هذه الأعمال يقوم بها العبد برا بأبويه وهما في أجداثهما وهما في قبورهما، غير أني أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.